إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة. زاد الإمام النسائي رحمه الله تعالى في سننه بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكل ضلالة في النار. أخرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الرجالة أي رماة السهام وكانوا 50 رجلا على جبل أحد وأمر عليهم عبد الله بن جبير وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم حتى آذن لكم ظهرنا عليهم أي انتصرنا عليهم فلا تنزلوا. قال البراء بن عازب: فهزموهم أي هزم المسلمون المشركين حتى رأيت نساء المشركين يشتددن هربا حتى ظهرت خلاخلهن وخدم أسواقهن. وانتصر المسلمون في أول الأمر يوم أحد على المشركين. فلما رأى الرماة على ظهر الجبل هذا الموقف وظنوا أن المعركة قد انتهت بنصر ساحق ساحق للمسلمين نزلوا من على ظهر الجبل وقالوا: الغنيمة الغنيمة يا قوم. فذكرهم عبد الله بن جبير بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بألا ينزلوا وأنه لا يجوز لهم أن يخالفوا كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم. فلم يصل إليه أحد ونزلوا من على ظهر الجبل لجمع الغنائم وانكشف ظهر الجيش المسلم في المعركة. قال البراء: كان خالد بن الوليد رضي الله عنه إذ ذاك في معسكر المشركين ولم يكن قد أسلم بعد، فلما رأى هذا الموقف وتلك الثغرة التي وقعت في ظهر الجيش المسلم ضرب مجموعة من فرسان المشركين وانهالوا طعنا وضربا في المسلمين من الخلف، فوقعت الفوضى وزاد الاضطرار في صفوف المسلمين حتى قتل بعضهم بعضا فقتل المعركة؟ قال البراء بن عازب: فأشرف أبو سفيان بن حرب وكان زعيم المشركين في المعركة لما أن ناز المسلمون بجبل أحد يختبئون خلفه، فقال أبو سفيان منتشيا: أفيكم محمد بن عبد الله؟ ثلاث مرات. فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه خلف الجبل: لا تجيبوه. فقال أبو سفيان: أفيكم أبو بكر يعني ابن أبي قحافة؟ ثلاث مرات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لا تجيبوه. فقال أبو سفيان: أفيكم عمر بن الخطاب؟ ثلاث مرات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لا تجيبوه. هنا قال أبو سفيان منتشيا: إن من ذكرت أموات، ولو كانوا أحياء لردوا عليكم. فارتفع عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سمع هذا الكلام، فقال: يا عدو الله، إن من ذكرت أحياء وقد بقي لك ما يسوك. فقال أبو سفيان منتشيا وفرحا: أعل ببل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه خلف الجبل: ألا تجيبون؟ قالوا: ولا نقول يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: قولوا الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان: لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ألا تجيبون؟ قالوا: ولا نقول يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فقال أبو سفيان مجيبا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو مجيبا عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، يوم بيوم بدر. أنتم انتصرتم علينا في بدر ونحن انتصرنا اليوم، والحرب سجال بيننا، وسترون في القوم مثلة لم آمر بها ولم تسؤني. هذا الحديث الطويل الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، فيه جمل من العلم وفوائد جمة، وسوف أستل فائدتين اثنتين أعرج عليهما. أما فائدة الأولى الشرط الأول أن تصبروا في المعركة فلا تنزلوا ولا تخالفوا، والشرط الثاني أن تتقوا. ومفهوم التقوى أيها الأفاضل أن يجعل العبد بينه وبين معصية الله عز وجل حاجزا وحجابا، كما قال شاعر لله ضر يصف حال امرأة وقع النقاب عن وجهها، قال: سقط النصيف ولم ترد إسقاطه، فتناولته واتقتنا بيدي. اتقتنا يعني جعلت بيننا وبين وجهها حاجزا حتى لا نرى وجهها. فالتقوى أن تجعل بينك وبين معصية الله عز وجل حاجزا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أعلق الناس على الجبل، كلاما واضحا لا يحتمل أي تأويل ولا يغلط فيه أي إنسان. قال: إن غلطتمونا تخطفنا الضيف، قتلنا عن بكرة أبينا فلا تنزلوا عن ظهر الجبل، وإن رأيتمونا انتصرنا أيضا لا تنزلوا. كلام واضح وصريح. فلما خالف هؤلاء الرماة كلام النبي صلى الله عليه وسلم ونزلوا من على ظهر الجبل هزموا. وكنت أتوقف عن تسمية ما حدث للصحابة في غزوة أحد بالهزيمة حتى رأيت كثيرا من أهل العلم وصفها كذلك، ومن آخرهم ابن عثيمين رحمه الله تعالى. السؤال أيها الأفاضل: هل علمتم جيلا في الدنيا بأسرها منذ أن خلق الله آدم إلى الآن هو أفضل من جيل الصحابة؟ الإجابة القاطعة لا. أفضل جيل خلقه الله عز وجل بعد الأنبياء هم جيل الصحابة، لقد رضي الله تبارك وتعالى عنهم في القرآن، ورضي عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرنا أنهم أفضل الناس بعد الأنبياء، وأنهم أمنة هذه الأمة، فإن ذهبوا بقيت الأمة ما توعد. وبالرغم من هذه الأفضلية ومن هذه المكانة العظيمة للصحابة، لما خالفوا مرة واحدة كلام النبي صلى الله عليه وسلم هزموا. طوال حياتهم طاعة وطوال حياتهم تنفيذ لكلام الله ورسوله، ولما خالفوا مرة واحدة هزموا، بل قتل 70 رجلا منهم وكانوا من خلال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى رأس هؤلاء حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم وأسد الله. أنا أهدي هذا الكلام لكثير من المسلمين المتشككين الآن الذين يقولون لنا: ربنا ما بينصرناش ليه؟ هل الله عز وجل لا يعلم ما يحدث في سوريا؟ هل الله عز وجل لا يعلم ما يحدث في بورما؟ هل الله عز وجل لا يعلم ما يحدث لأهل السنة في العراق؟ ويتكلم بملء فيه، أقول له: هذا مما جنت أيدينا، وهذا حصاد مخالفتنا لأمر الله ورسوله. الصحابة لما خلفوا في موقف واحد هزموا، وهم العباد الزهاد الذين رضي الله عز وجل عنهم لمجرد ذنب واحد ومخالفة واحدة ظاهرة لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. أما نحن معاشر المسلمين فإذا نظرت إلى الكم الهائل المخيف في حياتنا من الذنوب والمخالفات، ما استطاع العاد أن يعد تلك المخالفات. مخالفات في حياتنا في مجال الاعتقاد، مخالفات لله ورسوله فيما مجال الفتوى وللأسف من المشايخ، مخالفات في حياتنا في مجال الاقتصاد، مخالفات في حياتنا في مجال التعليم والأدب. أما المخالفات في مجال الاعتقاد، كثير من المسلمين الآن ما زال يصر على دعاء البدوي دون الله عز وجل. كثير من المسلمين الآن يطلب الولد من البدوي ومن الحسين. كثير من المسلمين الآن يطلب النجاح من غير الله عز وجل. يطوف بأهل القبور وينذر لأهل القبور وتتعلق القلوب بهم دون الله عز وجل. كثير من المسلمين يدرس لهم في المدارس الرسمية نفي صفات الله عز وجل ونفي أفعال الله الاختيارية. هذه مخالفات فهل لم تصل بعدها؟ أما في مجال الأدب وفي مجال الثقافة فحدث عن هذا الكم العفن لهؤلاء الذين يزعمون أنهم من المثقفين، يحاربون الله عز وجل صراحة ليل نهار. نحن مصر بلد الأزهر التي قام الإسلام فيها وصدرنا الإسلام لكل بلاد الدنيا. أيصح من بلد تحمي الإسلام وأهله أن يظهر فيها كاتب يكتب قصيدة بعنوان آية جيم أو كتاب بعنوان آية جيم يقول صراحة في الكتاب إن الله ظلم حرف الجيم في القرآن، يتهم ربنا بالظلم. الله تبارك وتعالى يقول وما ربك بظلام للعبيد، ويقول كما في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه فيما يروي النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه أن الله عز وجل قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. ألم يخرج علينا رجل يدعي أنه من المثقفين وعقد كتاب اسمه ديوان مكاشفات شخصية وضحت أصوات علماء الأزهر أن لا ينشر، فالكتاب فيه كفر براح ونشر الكتاب على رغم أنف الأزهر. يقول كاتبه الأثيم فيه يا ربنا كفاياك، يا ربنا رحمتك ليه ما بتجيش، يا ربنا كفاياك تطنيش. هكذا يخاطب ربنا تبارك وتعالى ونشر الكتاب على رغم كرامة المسلمين بداعي أن هذا من الثقافة ولا دخل له بالدين. ألم ينشر حيدر حيدر هذا الأثيم كتاب وليمة أعشاب البحر وفيه يتهم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بأنهن زانيات؟ كل هذه المخالفات كلها مخالفات في حياتنا. ثم بعد ذلك نقول ربنا ليه ما بينصرناش؟ انا قلت لكم الله تبارك وتعالى قال ان تنصروا الله. شوف ربنا سبحانه وتعالى جاب الايه في اسلوب الشرط. اسلوب الشرط في اللغه العربيه يتكون من ثلاثه اركان، من اداه الشرط وفعل الشرط وجواب الشرط. إن أداة الشرط تنصر الله فعل الشرط، جواب الشرط مجزوم والجزم يفيد القطع، قال ينصركم. إن تنصروا الله بعدم المخالفات، إن تنصروا الله بالطاعة، إن تنصروا الله بالحفاظ على حدود الله ورسوله ينصركم. أما نحن مخالفات ليل نهار. بعض أبائنا الأفاضل الآن قبل أن أصعد إلى المنبر جزاه الله خيرا بقول يا ابني وهو في عم ابي بقول يا ابني بالله عليك كلمنا عن الزكاة، البنوك فيها 2 مليار مليار كام انت قلتلي كام؟ تريليون. 2 تريليون 2 تريليون في البنوك والاغنياء لا يريدون اخراج هذه تمام. الزكاة ده بقى ما تكلمنيش فيها. الزكاة دي من مالي انا بس. مالكش دعوة انت بيها ولا علاقة لله بها وهو مخطئ. فدي مخالفات. فخلاص ما نحن فيها هكذا. وانما هو بايدينا. لذلك لما خالف الصحابة امر رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة واحدة وهزموا ما عادوا للمخالفة مرة اخرى. تجد حياتهم بعد غزوة احد استقراما. لا تجد واحد فيهم ابدا يخالف. واذا رأى قريبا حتى لو كان من ابنائه يخالف يخاصمه. لانه يعلم عقوبة مخالفة. ابن عمر رضي الله عنه وعن ابيه عمر لما حضرته سكرات الموت. رجل يحتضر وجمع اولاده الصبيان ليدخلوا عليه ليراهم. لينظر اليهم نظرة الوداع. وبينما هو في السكرات اذ به يحدث ابناءه امامه قبل ان يموت. فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا اماء الله مساجد الله. اي لا يمنع احدكم امرأته ان تخرج الى المسجد للصلاة ان كانت الطريق امنة وان لم يكن في خروج المرأة فتنة للمسلمين. بلال بن عبد الله بن عمر يقف وابوه يقول هذا الكلام في سكرات الموت. فقال يتخذنه دغلة. والله لا نمنعهن. دغلة يعني روحي كبار اطبخي راح المسجد. اغسل الهدوم راح المسجد. اعملي الشيء الفلاني راح المسجد. تاخذ حجة والله لا نمنعهن. وما خطر ببال بلال بن عبد الله ان يخالف كلام رسول الله ولو للحظة. هو يحكي ان الخلافة او ان الوضع في حياة النبي لم يعد كالوضع في حياتهم لحال النساء. وما اراد ان يرد كلام النبي. فنظر اليه ابن عمر وقال اقول لك قال رسول الله لا تمنعوا اماء الله وانت تقول والله لا نمنعهن. والله لا اراك حتى اموت. ثم امر به فاخرج من حجراته. فكان عبد الله يعاني من السكرات وهو في سياقة الموت وبلال يبكي في الخارج ويقول لاخوتي اسألكم بالله ان تدخلوني على ابي. لا اريد ان يموت وهو غضبان علي. والله ما قصدت مخالفة كلام رسول الله. وعبد الله يأبى ويقول لا والله لا يدخل علي. اقول قال رسول الله. وهو يأبى ذلك. ارأيتم الى هذا العز. كانوا ينفذون كلام الله ورسوله. لذلك ساد الدنيا بأسرها. وانا على عذري وقلة ثقافتي واطلاعي. ما رأيت المسلمين ابدا في معركة. دخلوا وكانوا اكثر من المشركين. ولا اقوى من المشركين. ولا يمتلكون السلاح اكثر من المشركين. ولكن كانوا ينتصرون في كل الغزوات بتنفيذ اوامر الله والرسول. ما كانوا يخالفون قط. فكانوا يخالفون بل كانوا يطيعون. وانا ذكرت لكم الشهر الماضي ان عبد الله بن مسعود كان يسير في الطريق وارتفعت الاصوات في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام النبي على المنبر وقال ليجلس كل واحد منكم في مكانه. عبد الله بن مسعود رجل من اهل اللغة العربية الفصحى يعلم ان الامر اذا وجه من النبي صلى الله عليه وسلم لما يوجه لأهل المسجد ولا علاقة له لمن بخارج المسجد. ولكنه لما سمع الكلام وهو خارج المسجد جلس تحت أشعة الشمس المحرقة التي يكاد لهيبها إذا من عكس على الرمال الصفراء أن يخطف الأبصار خطفا لشدة حرارتها. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الكلام وخرج خارج المسجد وجد ابن مسعود يجلس تحت أشعة الشمس القاتلة. فقال له ويحك يا ابن مسعود ما الذي أجلسك هكذا؟ فقال ابن مسعود الذي تربى على الطاعة وما عرف قلبه مخالفة لله ولا لرسوله قال هنا جاءني أمرك بالجلوس فجلست يا رسول الله. وما كان لقدمي ان تحملاني الى داخل المسجد بعد ان سمعت كلامك بالجلوس. بهذا عزوا وملكوا يخالفون. أما نحن فلما خالفنا وقصرنا في حق الله عز وجل وأذنبنا ابتلينا بالضنك وابتلينا بالفقر. قال الله تبارك وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. هل تصدقون ربكم؟ نعم نصدق ربنا وهو قال لنا ذلك. فإن عدنا وكففنا أنفسنا عن المعصية وعدنا إلى ملء المساجد وخصوصا في صلاة الفجر، المساجد تشتكي إلى ربها تبارك وتعالى، فقراء المسلمين يشتكون من بخل الأغنياء عليهم، المساجد خاوية. يوم أن نعود نعبد أنفسنا وأبناءنا وبناتنا ونساءنا لله عز وجل سوف يكون النصر لنا، إن تنصروا الله ينصركم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، من لا نبي بعده المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما الفائدة الثانية أيها الأفاضل التي أستدلها وأدندن عليها من الحديث، أن أبا سفيان لما كان مشركا ونادى بعد أن انتهت المعركة، أبو سفيان رجل عبقري، رجل عربي ذكي، بعد أن انتهت المعركة نادى على 3 رجال من المسلمين، نادى على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نادى على أبي بكر ونادى على عمر، لأن أبا سفيان قد تقرر عنده وفي نفسه أن قوام الدين يكون على أكتاف الرجال، فإذا مات هؤلاء الرجال ظن أن الدين لن تقوم له قائمة، وهكذا فطن أعداء الإسلام لهذه النقطة، وعلموا أنه بالقضاء على رجال المسلمين وعلى شباب المسلمين فإنهم سيقضون كما يظنون على هذا الدين. أولادنا أمانة في رقبتنا، فعلى كل عبد أن يصون الأمانة والمنة التي أعطاه الله إياها، وأن يربي ولده على طاعة الله، وأن ينشئ في نفسه أن يحافظ على دين الله عز وجل، وأن يراعيه في خروجه وفي دخوله. إن كثيرا من آباء المسلمين الآن لا يهتمون إلا بتعليم الأولاد وبالدروس الخصوصية، لا يهتم بدخول الولد المسجد، ولا يهتم بحفظ الولد للقرآن، ولا يهتم بفهم الولد عن كلام الله وكلام رسوله. فكانت النتيجة أن أخرجنا أقزاما لا يعلمون شيئا عن الله ولا عن رسوله، مدرس يقول كلمات بحسرة، يدرس الصف الثالث الإعدادي، قال ولد وقال لي: يا أستاذ ما الفرق بين الله ومحمد؟ ولد في الصف الثالث الإعدادي لا يعلم الفرق بين الله وبين محمد. هناك بنت في الإعدادي والله الذي لا إله غيره لا تعرف شيئا عن عمر بن الخطاب، كنا نقول لها: عمر كذا يفعل، قالت: من عمر؟ لا أعرف شيئا عن عمر. فصفع هؤلاء أن يجعلوا من بناتنا وأولادنا أقزاما، وإنما انتصر الدين أيها الأفاضل على أكتاف الشباب. الأرقم ابن أبي في أرى طفلا صغيرا عن يميني وطفلا صغيرا عن يساري، فأردت أني بمكان أأمن منه. فقال لي أحدهما: يا عم، هل تعرف أبا جهل؟ قال: فتعجبت، ماذا تريد منه يا ولدي؟ قال: لقد سمعت أنه يسب رسول الله، ووالله الذي لا إله غيره لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. ما فرقوش ولا يفارقني، يقتل ويقتلني، يسب النبي صلى الله عليه وسلم وأنا حي. معاذ ومعاوز دول ولاد ايه؟ 14 سنة وخرج للقتال، يرى الدماء والرؤوس التي تتطاير والأقتاب التي تندلق من الأمعاء والبطون، وبالرغم من ذلك تربى على محبة الله ورسوله، وكان لهما ما أراد فقتل أبا جهل لعنه الله. لأن هؤلاء ربوا أولادهم وعلموا أن الانتماء لدين الله يعني أن تعمل للدين وأن تجعل أولادك يعملون. بلاد الأندلس اللي هي أسبانيا في عهد الدولة الأموية والعباسية استطاع المسلمون أن يفتحوا بلاد العالم، ووصل جنودنا ومروا على المحيط والبحر المتوسط ودخلوا أسبانيا، ووقف جنودنا المسلمون على حدود أسبانيا وفرنسا. ليه ما دخلوش فرنسا؟ لأن الجو قارس شديد البرودة في فرنسا، والجنود المسلمون كانوا من العرب الذين يعيشون في الصحراء، فصدهم الثلج عن فتح فرنسا. اغتاظ ملوك النصارى وأرادوا أن يتدخلوا في شؤون المسلمين وأن يعرفوا حال المسلمين ليعيدوا بلاد الأندلس إلى ملكهم. فأرسل بعض الملوك جاسوسا إلى بلاد الأندلس وهي في قبضة المسلمين. الجاسوس دخل حالة لمجموعة من الشباب المسلمين قاعدين، فوجد اثنين من الشباب يتعاركان وارتفعت أصواتهما. مين بيتعارك ليه؟ فدخل بينهم: لماذا تتشاجران؟ قال أحدهما: هذا الرجل يزعم أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، يعني حديث للنبي عليه الصلاة، في صحيح البخاري، وأنا أقول له لا، بل هو في مسند أحمد. شوف الشباب كانوا متعلقين بإيه؟ بكلام النبي، هل هو في البخاري ولا مسند أحمد؟ فأرسل الجاسوس إلى ملك النصارى قال: ليس الآن، لن تستطيع أن تدخل بلاد المسلمين، ده الشباب بيتعاركوا على كلام النبي، يحفظون الكلام، وأين يوجد الكلام في كتب السنة؟ ليس الآن. بعد 50 عام أرسل إليهم جاسوسا آخر فدخل نفس الحالة، فوجد شابين يتعاركان يتشاجران، فقال: لما تتشاجران؟ قال أحدهما: أنا أحب امرأة وهذا ينظر إليها ويريد أن يخطفها مني. فأرسل الجاسوس إلى ملكه: الآن تستطيع أن تسترد أسبانيا والأندلس من بلاد المسلمين، لأن الشباب ضاعوا وضاعت هويتهم وضاع ولاؤهم لله ورسوله. أيها الأفاضل، نحن لا نملك المال ولا نملك السلاح ولا نملك تقدما حضاريا نستطيع أن نسير به أوروبا ولا أمريكا ولا روسيا، ولكننا نملك محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والولاء لهذا الدين. فلا تضيع المحبة، لا تهدر المحبة ولا تهدر الطاعة، تمسكوا بطاعة الله ورسوله، عبدوا أنفسكم لله، عبدوا أولادكم لله، عبدوا بناتكم لله. اجعل همك مع تجارتك ومع وظيفتك أن تنصر هذا الدين، تحرك لنصرته. الدين ليس دين الدول بس كما يقول الناس، ومش دين عمم الأزهر بس، الدين كما أنه دين الدول هو دين العمم في الأزهر هو دينك أيضا، وستسأل عن دينك بين يدي الله ماذا قدمت لدين الله عز وجل. إن كنت فقيرا ولا تستطيع النفقة، كنت ضعيفا ولا تستطيع الجهاد، فعبد ولدك لينصر دين الله عز وجل، عبد بنتك لتكون داعية لدين الله عز وجل. يوم أن نفعل ذلك والله لن يستطيع عدو أن يستمر. يطيح قصعتنا ولا أن يكسر لأمتنا. أيها الأفاضل، قال أبو سفيان: أفيكم محمد؟ أفيكم أبو بكر؟ أفيكم عمر؟ لأنه يعلم يقينا أن الدين يقوم على أكتاف الرجال، فإن انعدم الرجال فلا قائمة للدين إلا بأمر الله. أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم أن نربي أولادنا لنصرة ديننا. أسأل الله تعالى أن يبارك في أولادنا. أسأل الله تعالى أن يبارك في بناتنا. أسأل الله تعالى أن يردنا إلى دينه ردا جميلا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نتوسل إليك أن تعز الإسلام والمسلمين وألا تقبضنا إليك وإلا قد أقررت أعيننا بنصرة الإسلام والمسلمين. أنت ولي ذلك ومولاه والقادر عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.